هذا سائل يسأل سؤال مهم، ولكنه بين في الدروس متى ينتصر المسلمون على أعدائهم، متى ينتصر المسلمون على أعداء الله وجزاكم الله خير. ينتصر المسلمون على أعداء الله إذا امتثلوا أمر الله واجتنبوا نواهي الله. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله رسم لنا طريقا، إذا سرنا معه انتصرنا، وإذلك إذا خالفناها واستشكل الصحابة قال قل هو من عند أنفسكم. ركن النصر عند المسلمين لإعداد الحسي ولإعداد المعنوي. إعداد الحسي أن نعد القوة، قوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال لا إن القوة الرمي وكما سيأتي ومن رباط الخيل. الآن لا، الدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ العابرة للقارات والتدريب الليل النهار، إعداد الكامل ثم الاستقامة على الدين. فإذا فعلنا ذلك الله يدمر أعداءنا. فإذا كنا لا نعد العدة فلا يأتي النصر، لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد. ولذلك ينبغي أن نقوم بما طلبنا به، وأهم شيء أن يتحد المسلمون ولا تنازعوا، أهم شيء أن يعد المسلمون أعدوا. ولذلك إذا أردنا أن نختصر كلاما طويلا نقول ما تعيشه الأمة من الضعف وتسلط الأعداء سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. نحن نحتاج إلى برامج عملاقة لبيان هاتان النقطتان، ما بالأمة سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم الإسلامي، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا فعلنا الأوامر وكفينا عن النواهي الله ينصرنا، ينصرنا بالرعب، ينصرنا بأن كل من كان في قلبه كراهية للإسلام يحب الإسلام ويدخل في الإسلام، كما نصر الإسلام بعمر. نبينا دعا دعوة استراتيجية قال اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، فجاء عمر ودخل في الإسلام. أول ما أسلم أذن جاءت قريش وضربته، ضربهم، قالوا الفاروق، قال من يوم ما دخل عمر في الإسلام والإسلام في صعود. فنحن ينبغي تكون لنا دعوات استراتيجية، اللهم انصر الإسلام بالقوة العظمى تدخل في الإسلام، اللهم انصر الإسلام بتوحيد المسلمين. ندعو ندعو ونحاول أننا نهتم بالبرامج، نهتم بالبرامج، نهتم بأنفسنا، لا يكون كل واحد يجعل اللوم على الآخر، هذا يجعل اللوم على الآخر وبعدين نبقى. إن الجبال من الحصى، وديننا دين إن شاء الله يعني دين حي، ليس كالنصرانية واليهودية. ما الكتاب الذي ذكرت قبل قليل؟ دراسات في أساليب القرآن لعبد الخالق عضيمة، دراسات في أساليب القرآن، كتب أكثر من 70 صفحة في الرد على تخطئة النحويين واللغويين للقراء وأثبت أن الحق مع القراء. هذا الكتاب مهم.